بهيل الجن يا عضو حزنك شقد ألم يوسع والله من صغرى كم هدى نظرى عين ما تدمع قلبه الجنة يا عضو حزنك شقد ألم يوسع والله من صغرى كم إلى نظرة عين ما تدمع كربلاء وجودة عايش البلايا قلبك أنت والله الأصعب شوفت زينب تمشي ما يسبي رطتي الأجساد وصغري الأولى صدر مخرية والله الأصعب شوفت زينب تمشي ناس بي ربطتي الأجساد وصغري الأولى صدر مخري والبقيع لعلي قبر ويا نورا والله الأصعب. شوفت زينب تمشي مسبية غطتي الأجسام وصغري الأولاد صدر مخرية والله الأصعب. شوفت زينب تمشي مسبية غطتي الأجسام وصغري الأولاد صدر مخرية. روح يا عمها عالمحن صبورة بي زين العباد سلم المسيرة وارتحل ربها وظلمت لطيبة والبقيع لاليب قبر وهي نورة والبقيع لاليب قبر وهي نورة والبقيع لاليب قبر وهي